بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مواقيت الصلاة. وكنا قد افتتحنا هذا الكتاب بأولى تلك التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله، وهو باب مواقيت الصلاة وفضلها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى الصلاة لها أزمنة محددة، وما ينبغي أن نخرج الصلاة عن هذا التوقيت الذي قدره وحدده ربنا سبحانه وتعالى. وكانت أولى الروايات رواية عن ابن شهاب رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وبالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر العروة: أعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبي. فبين أن الصلاة لها مواقيت، وأن جبريل عليه السلام نزل، وأما النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت من هذه الأوقات الخمس التي فرضها علينا ربنا سبحانه وتعالى. فالله تعالى افترض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، وبين لنا مواقيت الصلوات وستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى الروايات والتراجم التي تبين ابتداء الفرض في التوقيت وانتهاء ذلك الفرض في التوقيت، ووقت الجواز، ووقت أيضا الضرورة إلى غير ذلك. وطبعا لا شك أن وقت الفضيلة في الصلاة هو في بداية التوقيت. الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الرواية الثانية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قال: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. دائما كانوا يؤخرون الصلوات، خاصة صلاة العصر. وصلاة العصر كما سنعلم ورد فيها الروايات في التجديد بالنسبة لتوقيت صلاة العصر، فكانوا يؤخرون هذه الصلاة. لذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال عروة رحمه الله: لقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر، قال: والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني في بداية توقيت صلاة العصر. ومن صلى البردين دخل الجنة، هي العصر والفجر، وأيضا فيها مناقب وفضائل سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى، أن ملائكة الليل والنهار يتعاقبون في صلاة الفجر والعصر، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي: باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن من هذا الحي من ربيعة، إن من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذ عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسر لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنا عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. فعلى ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: ولا تكونوا من المشركين، يعني وكأنها إشارة أن ترك الصلاة كفر بالله سبحانه وتعالى، إشارة أن ترك الصلاة كفر بالله سبحانه وتعالى بمفهوم المخالفة. منيبين أليه واتقوا أقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين، أي أن المشركين لا يؤدون الصلوات. ومعلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأيضا يعني كما بنقرأ في سورة التوبة أن الآيات لما بتتكلم عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا أقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى على ذلك يبقى التأكيد على هذا المعنى. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار بقتال مانع الزكاة قال، يعني أخذ القرار بناء على القياس، لما اعترض عليه عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل القوم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يبقى دي كانت الرواية التي بيستند من خلالها عمر رضي الله عنه على أبي بكر: كيف تقاتل هؤلاء وهم شاهدوا بشهادة التوحيد، وأيضا شاهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة الرسالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أبو بكر رضي الله عنه كان سنده القياس، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينتها في كتاب الله، يعني حكم الصلاة كان مستقر عند الصحابة رضي الله عنه، وبالتالي قاس عليه المسألة، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، لأن المشركين لا يقيمون الصلاة، فيبقى ده بمفهوم المخالفة، ترك الصلاة يبقى على ذلك بيحبط عمل الإنسان. وأيضا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: فإن تابوا، أي تابوا من الشرك، يبقى الكلام كان عن الكفار والمشركين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى تنتقل من عداوة وإلى أخوة، أخوة في الدين. يا ترى بماذا؟ لأنهم تابوا، أي أنهم تركوا الشرك وأسلموا رب العالمين، وأيضا قاموا بما افترض الله عز وجل عليهم من صلاة وزكاة. ولذلك يعني في دايما كده الاقتران بين الصلاة والزكاة، وكذلك هذا الاقتران بين الصلاة والزكاة والتوحيد، كما احنا بنقرأ في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى دايما كده التلازم والترابط بين الإيمان وبين تفعيل الإيمان، يعني نقول على ذلك العقيدة لابد أن تكون منتجة لسلوك، وإن العبد اللي هو الموحد لرب سبحانه وتعالى يعني حيظهر ذلك من خلال التطبيقات والتفعيلات. وإلا ما معنى لا إله إلا الله؟ يبقى لا معبود بحق إلا الله، طب فين بقى العبودية المطلوبة؟ يبقى لما نيجي نعرف كده يبقى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، طب فين بقى حق الرب سبحانه وتعالى في أداء ذلك؟ وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يبقى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أين العبادة بقى؟ أين حق الله عز وجل على العباد؟ يبقى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فين العبادات؟ يبقى فين العبادات؟ يبقى أنا كعبد ما خلقت إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. ومش مجرد النطق بالشهادة، ده نطقه، يتبقى بعد كده العمل المصدق لذلك القول. يبقى لما بننطق بشهادتين يبقى أين العمل مصدق لنطق العبد بشهادتين؟ يبقى تلازم ما بين النطق بشهادتين وكذلك سلوك العبد المنضبط بناء على ما تقتضي وما يجب أيضا التوحيد. فذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن من هذا الحي من ربيعة، وإن ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذ عنك. وطبعا بينه وبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفار مضر، وكانوا طبعا لا يخلصون للنبي صلى الله عليه وسلم شهر الحرام، لأنهم كانوا يمنعون القتال، فكانوا يستطيعون عند ذلك أن يفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام. فقالوا فمرنا بشيء نأخذ عنك وندعو إليه من وراءنا. ودايما أيضا هذه الروايات مرت علينا قبل ذلك، وانظر يعني كيف يعني أنهم رسل من وراءهم من قومهم. يبقى المطلوب إيه؟ البلاغ، إبلاغ ذلك الحق الذي تعلموه. ولذلك قالوا فمرنا بشيء نأخذ عنك، مرنا بشيء يدخلنا الجنة، وندعو إليه من وراءنا. الدعوة لدين الله بلغوا عني ولو آية، يعني ده واجب، يعني هذا ليس من باب الطرف، ولكن ده واجب على العبد أن يبلغ كل ما تعلم من أمر ذلك الدين، ولا يجعل هذه المعلومات حبيسة في صدره، ولكن لابد من البلاغ. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم. إيه بقى الإيمان بالله؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله أن رسول الله، وإقام الصلاة، وده الشاهد من الرواية. أمرهم بالصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنا عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. يبقى إقامة الصلاة من الإيمان، كما يعني ترجم الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان، وبين أن أداء الصلاة من الإيمان. يبقى على ذلك يبقى الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ثم ذكر الباب الثالث، وهو باب البيعة على إقامة الصلاة. البيعة على إقامة الصلاة، والمقصود بها البيعة على الإسلام. فذكر في رواية عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يبقى المقصود بالبيعة هي المبايعة على الإسلام، في المبايعة على إقامة الصلاة، تأكيد على هذا البند. يبقى المبايعة على الإسلام والصلاة من الإسلام، لكن أيضا تأكيدا على هذا المعنى، تأكيدا على هذا المعنى. قال جرير رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا واجب، وهذه بنود يعني المبايعة على الإسلام، وبينها التأكيد على هذه البنود، التأكيد على هذه البنود. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله البيع على إقامة الصلاة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فذكر أنك ستأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فيبين لهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لذلك يبقى حيأمرهم أيضا بالزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قلنا التدرج في الدعوة لدين الله هذه مسألة، والأمر الثاني يبقى لما يبقى قابل شهادة التوحيد يبقى مباشرة كده الدعوة إلى الصلاة، الدعوة إلى الصلاة، وأن الله تعالى افترض خمس صلوات في اليوم والليلة. يبقى هذا من الإيمان كما قال وكما ترجم الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك كما بيّنت الأولى تكون من المشركين وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فالمشرك يعني لا يقيم الصلاة، ولكن لا يقيم الصلاة إلا المسلم. ثم ذكر الباب الرابع وباب الصلاة كفارة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة كفارة. ثم ذكر رواية عن شقيق قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ يبقى كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قال، يعني الراوي بيروي عن حذيفة أن حذيفة قال أنا كما قال، يعني هو لم يقصد نفسه ولكن قصد حذيفة. قلت أنا، يعني ده كان رد حذيفة على عمر. يقول شقيق: كما قال. قال عمر: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفره الصلاة والصوم والصدقة والأمر عوفا ناعم منكر. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقة. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليد. فهمنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. فهمنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب منارة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: رسول الله علي هذه هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. علي هذه هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. قال: الصلاة كفارة، أي يكفر بها الذنوب. وطبعا المقصود أنها تكفر بها صغائر الذنوب. قلنا الصلاة كفارة، يبقى تكفر الصلاة والصوم والصدقة أمر عروف النعم منكر. يا ترى الصلاة تكفر الصغائر أم الكبائر أم جميع الذنوب؟ دايما كده الأحكام الفقهية لا تؤخذ من رواية واحدة، ممكن لما نستند إلى رواية يبقى نستخرج مفهوم أو حكم، لكن دايما من مجموع الروايات التي وردت في ذلك الشأن. يبقى على ذلك دي رواية تبقى مطلقة. قال: فتنة الرجل في أهل ومال وولد وجاره تكفر الصلاة والصوم والصدقة والأمر معروف والنهي عن منكر. لكن الصلاة تكفر صغائر الذنوب، بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة للجمعة ورمضان ورمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فدل المسألة أن الصلاة تكفر صغائر الذنوب، صغائر الذنوب، وده طبعا قول جمهور علماء. فلذلك الصلاة كفارة، يبقى هذه حسنة ماحية تكفر بها السيئات، يبقى من الحسنات الماحية التي يمحى بها الذنب، ولكن صغائر الذنوب دون كبار الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال حذيفة رضي الله عنه: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. قال عمر: إنك عليه لجريء أو عليها لجريء، يعني نقول على ذلك حينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: فتنة الرجل في أهلي ومالي وولدي وجاري. يبقى نقول إليه: أي معصية للرجل في أهلي أو في مالي أو في ولده وجاري تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر عوفا نعم منكر. يبقى دي كلها حسنات ماحية يمحى بها الذنب. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، لكن بيقصد الفتنة فتن العظيمة فتن الكبيرة. فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقة. فقال عمر رضي الله عنه: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلنا: كان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليد. يبقى عمر كان عارف من الباب، نعم يعلم أنه الباب. فإذا قتل عمر فتح باب الفتنة ولا يغلق ذلك الباب؟ قلنا لأن عمر رضي الله عنه سأل ذلك السؤال، يا ترى أيكسر أم يفتح؟ فلذلك قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا، يبقى لما يفتح باب الفتنة لا يغلق، وكان عمر هو الباب. لذلك حذيفة رضي الله عنه قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. الفتن تظهر بمقتل عمر رضي الله عنه، وبالتالي هو الباب، فإن كسر الباب يبقى لا يغلق أبدا. فده كان استفسار عمر رضي الله تبارك وتعالى. والله تعالى كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى يبتلى الإنسان بالسراء والضراء، يبقى احنا بنبتلى بالسراء والضراء. والحكمة دايما من الابتلاء انها بتتميز من خلالها الصفوف، يعني تتميز من خلالها الصفوف. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى الفتنة دايما يبقى تميز من خلالها الصفوف. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فتنة كده تأتي فتميز بين الصفوف، هتميز بين مدعي الإيمان الزعم للإيمان ولكنه لم يكن صادقا في ذلك، وبين الصادق في إيمانه. يبقى كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في غير موضع. وبالتالي الفتنة نبتلى بالسراء والضراء. يبقى الفتنة ليست عبارة عن إيه يبتلى الإنسان بالضراء فقط، ولكن ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى بنبتلى بالسراء كما بنبتلى بالضراء. قلنا الابتلاء قلنا من أجل أن يصحح الإنسان المسار، وبالتالي يتوب وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى دي سنن كونية، هذه سنن كونية. يبقى لما بتأتي الفتنة يبقى المطلوب ايه؟ التضرع، التوبة، الإنابة، تصحيح المسار. قلنا لأن الإنسان ممكن يعني يعوج أو ينحرف عن المسار، فتأتي عند ذلك الفتنة، يفيق من خلالها الإنسان، يفيق من خلال الإنسان ويعود وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم شيطان ما كانوا يعملون. لم يفهموا ويفقهوا الحكمة من الابتلاء. يبقى لقد أرسلنا يوم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون، عسى أن هم يعودوا وينيبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، يفقهوا المسألة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لم يفهموا، يبقى لم يستوعبوا، لم يفقهوا. يبقى دايما كده الابتلاء قلنا بتميز من خلاله الصفوف، وكذلك أيضا يعني يكفر به السيئات، وكذلك ترفع درجات المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى. فلذلك قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك ومنها بابا مغلقا. لما يفتح الباب يبقى هيغلق، لكن لما يكسر يبقى لا يغلق. فلذلك كان سؤال عمر رضي الله عنه أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلنا كان عمر يعلم الباب، يعني قال نعم كان يعلم أن هو الباب، وإذا عمر يعني قتل فعلى ذلك فتحت باب الفتنة فلم تغلق. أيضا ذكر يبقى كان الشاهد تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر الرواية الثانية رواية عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب امرأة قبل امرأة أجنبية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال صلي معنا، فعلى ذلك كانت الصلاة كفارة كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الرجل بيسأل السؤال ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم، يعني ده على ذلك الصلاة كفارة لصغائر الذنوب، الصلاة كفارة لصغائر الذنوب. فالصلاة كفارة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرجل ألم صلي معنا، فقال إن حسنات يذهبن السيئات. ثم ذكر باب فضل الصلاة لوقتها، باب فضل الصلاة لوقتها، ذكر في رواية عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله أي دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدت لزادني. يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لو استزاد النبي صلى الله عليه وسلم في الأسئلة، طرح أسئلة أكثر من ذلك لا أجاب عليه، ولكن هو وقف عند حد هذه الأسئلة. قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قلنا كان ديدا الصحابة دائما رضي الله عنهم لا يسألون الأعمال، ولكن كان يسألون عن أحب الأعمال، أفضل الأعمال، خير الخصال. يبقى ده كان سؤال الصحابة، عندهم علو همة في طلب دايما الأعلى، في طلب الأعلى، فأي الأعمال أحب إلى الله؟ قلنا ده كان صورة تعبد الصحابة. وفيها أيضا أي الأعمال أحب إلى الله؟ هو أراد أن يتعبد بصفة المحبة، يبقى أراد أن يتعبد، هذا من أحب الأعمال إلى الله. يبقى لما الإنسان بيفعل هذا عمل محبوب إلى الله عز وجل، لما بتفعله يبقى أنا بتعبد ربي بصفة المحبة، هذا عمل محبوب إلى الله، هذا عمل مكروه عند ربي سبحانه وتعالى، يبقى بتركه، يبقى على ذلك لأن هذا عمل مكروه عند الله عز وجل. دايما كده هنجد الربط ما بين الأعمال وكذلك العقيدة، وإن خاصة العقيدة في الله سبحانه وتعالى، وإن خاصة العقيدة في الأسماء والصفات، وأن سلوك الإنسان ينضبط من خلال تعرف العبد على ربي سبحانه وتعالى أسماء وصفاته، وإن لها مقتضيات لابد أن تظهر في على سلوكيات الإنسان. أي العمل أحب إلى الله؟ يبقى الله عز وجل يحب المتعجل في الفطر، يبقى أنا بنفطر كده يبقى استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الخيرية، طلب الخيرية، وكذلك هذه من الأعمال المحببة إلى الله عز وجل. أعمال محببة يبقى السحور، بنتصحر، يبقى على ذلك السواك مطارة للفم مرضاة للرب، بتعبد بصفة الرضا، بدي نجد الربط الوثيق ما بين سلوكيات الإنسان وبين الإيمان بالأسماء والصفات. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ولو استزدت لزادني. وحنجد أن هذه الأسئلة كثيرا ما طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بتخرج الإجابات متباينة، يعني الإجابة لم تكن إجابة واحدة. يبقى لما سئل كده أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله ورسوله، ثم أي الجهاد في سبيل الله، ثم أي بر الوالدين. بتخرج على حسب السائل، وعلى حسب أيضا يعني ما يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في احتياج السائل لذلك الأمر. فالجهاد هنا قال بر ثم الجهاد في سبيل الله، وفي أخرى كده الإيمان بالله ورسوله، الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين. يبقى على حسب نقول يعني حاجة السائل وحسب ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجهاد فرق ما بين جهاد، يبقى في حال جهاد العين وجهاد ابتداء الطلب، وجهاد الدفع وجهاد ابتداء الطلب. يبقى جهاد ابتداء الطلب يبقى ده نقول ب يعني قدم بر الوالدين، يعني جهاد ابتداء الطلب لا يخرج إلا بإذن والديه، لا يخرج إلا بإذن والديه، غير لما يكون جهاد الدفع يخرج بلا استئذان للوالدين، لكن جهاد ابتداء الطلب يبقى لا يخرج إلا بإذن الوالدين. فيما فجاءت كما قالوا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أحب الأعمال الله صلاة على وقتها، قلنا ليه؟ لأن ده 5 صلوات في اليوم والليلة، ومحتاجة إلى استدامة واستمرارية، وبالتالي محتاجة إلى مجاهدة الإنسان لنفسه، يعني مجاهدة الإنسان لنفسه، قلنا دي حاجة متكررة وحاجة مستديمة ومستقيمة وأيضا مستمرة، فبتحتاج إلى مجاهدة الإنسان لنفسه حتى يستمر ويثبت على أداء هذه الصلوات في أوقاتها. ومن أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها في الأوقات، قلنا في الأوقات الفاضلة في بداية التوقيت الذي وقته لنا ربنا سبحانه وتعالى وبيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الصلاة لوقتها هذه من أحب الأعمال، يكفي بس هذه الفضيلة أنها من أحب الأعمال إلى الله. يبقى لما أنا واظب على أداء الصلاة في بداية التوقيت